800-600 حسب كثرة الماء فيه وقلته، واضح؟ فقصدي أن الزكاة في الحبوب والثمار تقريبي، يعني كفارة اليمين. وشخص قال عليه كفارة يمين كم كيلو، لو ممكن نقول له نص صاع من بر وصاع من غيره. يقول كم؟ طيب ما أعرف صاع بر. نقول له رح اشتر 2 كيلو و40 جرام رز وأعطاه الفقراء. واضح؟ أستغفر الله وأتوب إليك. يقول ما حكم إخراج الزكاة بالمد النبوي الذي يؤخذ عليه إسناد، وهل يقال فيه تقريبا؟ الإسناد في الصاع ليس ثابتا، وبينا لكم التقريب فيه كم مقداره تقريبا. اليوم نأخذ الزاد، نسألكم فرائض الآن ونقرأ التفسير، وبعد بكرة نبدأ في الواسطية إن شاء الله مع الفرائض والزاد. إذا انتهينا من الفرائض نبدأ إن شاء الله في البلوغ وفي تمام مالك بإذن الله. بس الدرس الأول من بعد بكرة إن شاء الله في الواسطية مهم لنا نذكر قواعد أسماء، قواعد في الأسماء والصفات، وما بعدها تسيرون عليه إن شاء الله. يقول شخص عنده عنب ولا ينوي تجفيفه فليخرج الزكاة. العنب بذاته ما يدخر، يفسد، لكن لو شخص وضع زبيب تجب فيه زكاة. لكن العنب كثير تضع في الثلاجة مثلا 1000 كيلو ما في زكاة. طيب لو شخص عنده فستق، تعرف الفستق ولا لا؟ في زكاة؟ ها؟ لا. أول إذا سألك الشخص عن نبات تشوف هو حبوب ولا ثمار، إذا حب تجي فيه الزكاة. هو حب ولا ثمر؟ حمك الله. الفستق شلون نطلع ساق ولا مساق؟ أسألك ثاني ولا أسألك؟ الفستق ما له ساق، حبوب حب تجي فيه الزكاة. شو ما في زكاة؟ إذا كان يفسد ووضع ثلاجة حتى ما يفسد ما في زكاة. ننظر لأصله ما ننظر المغيرات له.